لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم، يعني حتى لو وقع في صوم أحدنا، يعني مثلا ثلاثة أيام، يعني في صوم أحدنا نفلا نفلا نعم كملها نعم نفلا نعم مثلا ثلاثة حتى نعم وحتى نعم لأنه ليس فرضا نعم. شيخ ما ألا يشبه هذا قول صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان بيوم البين ها صبرنا إلا رجل كان يصوم صومه ما في شبهة. أنا قد ذكرت بأن الأحد الآخر يعني قال إلا فيما افترض عليكم. لأنه محصور. يعني على هذا يعني تفضل يعني تعميم ثم تخصيص. لم يبقي مجال للاستثناء آخر لأنه بمعنى الاستثناء. لكن الشيخ بالنسبة للعمل السلف هل جرى عليه؟ على هذا العمل. نحن ما أن عمل السلف يضطرنا إلى أن نخصص حديثا عاما فيما استثناه قال إلا فيما افترض عليكم ما في عندنا يعني يدخل في هذا القاعدة تقول عدم النقل ليس نقل العدم أي نعم وكذلك عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه